الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكر أن علامات الاسم أربع: الخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه. وحروف الخفض هي العلامة الرابعة. حروف الخفض أي دخولها على الاسم علامة، دخولها على الكلمة علامة على أنها اسم. وقد ذكرها هنا أو ذكر بعضها، ومحلها في باب مخفوضات الأسماء، ولكنه ذكرها هنا استطرادا ليبين أنها تدخل على الاسم. يقول: وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. هذه حروف الخفض، ذكر منها تسعة. قد ذكرها ابن مالك في الألفية وذكر أنها 20 حرفا، ولكن هذه التسعة أشهرها، وهي من المهم معرفتها حتى يعرف إعراب الاسم الذي بعدها أنه مستحق للخفض. قد عرفنا أن الخفض استعمال الكوفيين، والجر استعمال البصريين، والجر أكثر استعمالا. لذلك نقول إن هذه تسمى حروف الجر. وقد تقدم أن الحرف لا بد أن يكون له معنى، كل حرف له معنى. لذلك قال في تقسيم الأسماء الكلمات: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فكل حرف فإن له معنى، ومن ذلك حروف الجر فإن لها معاني. قد ذكرنا أن الحروف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حرف مختص بالأسماء كحروف الجر، وحرف مختص بالأفعال كالجوازم، وحرف مشترك بينهما كهل وبل. هذه الحروف مختصة بالأسماء، حروف الجر. الحرف الأول من، ولها معاني كثيرة، ومن أشهرها الابتداء. والحرف الثاني إلى، ولها أيضا معاني، ومنها الانتهاء. فإذا قلت مثلا: سافرت من الرياض إلى المدينة، فإن الحرف الأول من دخل على من الرياض فأصبح مجرورا، والحرف الثاني إلى دخل على المدينة فأصبحت مجرورة من الرياض إلى المدينة، فتقول في سافرت سافر فعل ماض والتاء فاعل، تاء المتكلم مضمومة على أنها تاء المتكلم مبنية على الضم محلها رفع على أنها فاعل سافر، تقدير الضمير الفاعل أنا. ومن الرياض من حرف جر، والرياض اسم مجرور بمن، علامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، إلى المدينة إلى حرف جر، والمدينة اسم مجرور بإلى، علامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. فنستفيد من كلمة من الرياض، نستفيد أن من حرف جر، وأنها دخلت على الاسم، أنها لا تدخل إلا على الاسم، فالرياض اسم دخلت عليه، وحكمنا عليه بأنه مجرور. ونستفيد أن من دلت على معنى وهو الابتداء، لأن ابتداء المسير من الرياض، كأنك قلت ابتدأت من الرياض، فتدل على معنى وهو الابتداء. وإلى المدينة أفادتنا ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها، والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو الانتهاء. يعني أفادت أن السير انتهى أو السفر انتهى إلى المدينة، فإلى تدل على الانتهاء. لو قلت مثلا قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته، فمن حرف جر، وفاتحته اسم مجرور بمن، وخاتمته اسم مجرور بإلى، فدلت من على الابتداء، أن ابتداء القرآن القراءة من الفاتحة، وإلى دلت على الانتهاء، أن انتهاءك إلى خاتمته. وهكذا لو قرأت بابه قلت مثلا قرأت من البقرة إلى المائدة، من تدل على الابتداء، وإلى تدل على الانتهاء. وأما عن فإنها أيضا تدخل على الاسم، فإذا قلت مثلا رميت السهم عن القوس، القوس هو الذي يرمى به، والسهم القوس آلة مقوسة يعني نصف دائرة، والسهم هو الذي يرمى به، هو الذي يذهب فيصيب الصيد ونحوه. فإذا قلت رميت السهم عن القوس، يعني أبعدته عنه وجاوزت به عنه، دل على أن القوس اسم دخلت عليه عن، دخل عليه هذا الحرف، ودل على أنه مجرور لما دخل عليه هذا الحرف. فأفادتنا إذا قلت رميت فعل وفاعل، والسهم مفعول به، وعن القوس جار ومجرور، نستفيد ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها، والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو المجاوزة، أي أن السهم جاوز القوس، تعداه وقد كان مرتبطا به. ولعن أيضا معان كثيرة، فإذا قلت مثلا نقلت هذا الكلام عن فلان، أو رويت عن الصحابي، فإنها دخلت عليه فدل على أنه اسم. وأما على فإنها أيضا من حروف الجر، فتقول مثلا رقيت على الجبل، قال تعالى واستوت على الجودي، على الجودي استوت على الجودي لتستووا على ظهوره. وقال تعالى فاستوى على سوقه، على سوقه، كل هذه أسماء دخلت عليها حرف على. يقولون إنها تفيد ثلاثة أشياء: تفيد اسمية مدخولها أنها لا تدخل إلا على الاسم، وتفيد الحكم عليه بالجر أن كل ما دخلت عليه فإنه مجرور، وتفيد أمرا معنويا وهو العلو أو الاستعلاء، فإنها تفيد العلو. إذا قلت مثلا رقيت على السطح، صعدت على الجبل، ومثلها استوت على الجودي، كل هذا دليل على العلو أي الارتفاع. فأفادتنا هذه الثلاثة: الأمر المعنوي وهو العلو، وأما في فهي من حروف الجر أيضا. فإذا قلت مثلا جلست في المسجد، أو وضعت الكتاب في البيت، صببت الماء في الإناء، فإن في حرف جر يجر الحرف الذي الاسم الذي دخل عليه. فإذا قلت مثلا الماء في الإناء، أو صببت الماء في الكوز، فإن الماء في الإناء الماء مبتدأ، وفي الإناء جار ومجرور أو خافض ومخفوض. الحرف الأول هو في حرف جر، وفي الإناء أو الكوز اسم مجرور بفي، علامة جره الكسرة الظاهرة في آخره. ويفيدنا أيضا ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها، والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو الظرفية، أي أن الماء أصبح في الإناء فالإناء ظرف للماء. وإذا قلت جلست في البيت أو في المسجد، فالمسجد ظرف يحوي من كان فيه، ظرف له، ظرف الشيء هو الذي يحوي ما فيه وما بداخله، هذا هو ظرف الظرف. وهناك كلام في الظروف، في ظرف المكان وظرف الزمان، له باب في هذه الرسالة. وأما رب فهي حرف تقليل، يعني تستعمل لتقليل الشيء الذي تدخل عليه، فتقول رب رجل صالح لقيته، كأنك تقول تمدحه ولا تدخل إلا على النكرات، فهي حرف تقليل وحرف تنكير. الاسم الذي تدخل عليه فإنه نكرة، والنكرة كل اسم شائع يصلح لعدد من المسميات بخلاف المعرفة، يأتينا في باب النعت. ثم إذا قلت رب رجل صالح، قلت رب حرف تقليل، رجل اسم مجرور برب، وصالح صفة له والصفة تتبع الموصوف في إعرابه فتبعه في الجر، لقيته فعل وفاعل ومفعول، حد الفعل لقي والتاء فاعل ضمير، التاء ضمير متصل محله رفع على أنه فاعل، والهاء في لقيته ضمير متصل أيضا محله نصب على أنه مفعول به. وأفادتنا رب ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو التقليل. فإن العادة أن الصالح أقل من الطالح، فكأنك وصفته بكونه صالحا لتدل على أنه قليل، رب رجل صالح لقيته. وأما الكاف فهي أيضا من حروف الجر، فإذا قلت مثلا إذا في الحديث أن وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالقمر ليلة البدر كالقمر، كالقمر جار ومجرور، الكاف حرف جر والقمر اسم مجرور بالكاف، علامة الجر هي الكسرة الظاهرة، تفيدنا أيضا ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو التشبيه، الكاف حرف تشبيه يعني تشبه شيئا بشيء، سواء للمدح، إذا قلت مثلا وجهه كالبدر، أو للذم، إذا قلت مثلا وجهه كالليل، فالكاف حرف تشبيه، وأما اللام فهي أيضا من حروف الجر وتدخل على الأسماء. فأنت تقول مثلا هذا المال لزيد، المال مبتدأ أو خبر المبتدأ الذي هو اسم الإشارة، ولزيد جار ومجرور، وتفيدنا ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها، والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو الملكية. اللام أفادت الملكية، أن المال ملك لهذا الرجل، ملك لزيد أو لسعد، المال لسعد يعني ملك له، تفيد الملكية له. وإذا قلت مثلا الجل للجمل أو للفرس، الجل هو الغطاء الذي تجلل به الفرس أو الجمال عن البرد أو عن الطير لا يقع عليه أو نحو ذلك. الجل للفرس، الجل مبتدأ وللفرس جار مجرور، تقدير الخبر كائن للفرس. وتفيدنا ثلاثة أشياء: اسمية مدخولها والحكم عليه بالجر، وأمرا معنويا وهو الاستحقاق، أي أن الجمل أو الفرس يستحق الجل وإن لم يكن يملكه. وأما الباء فيكثر الجر بها، ولها عدة معاني كثيرة، ومن معانيها الاستعمال كآلة. فيقولون مثلا ضربه بالسيف وكتب بالقلم، فبالسيف وبالقلم كلاهما مجروران، مجرور السيف والقلم بحرف الجر الذي هو الباء. وتفيد الآلة أنها آلة تستعمل ويعمل بها هذا العمل. إذا قلت مثلا قاتله بالسيف أو طعنه بالسكين أو كتبه بالقلم أو نحو ذلك، فهذه تسمى آلة للفعل. وأما حروف القسم فذكر أنها ثلاثة: حروف القسم يعني الحلف، القسم هو الحلف، فالأصل فيها هو الواو، نحو والله ورب الكعبة والرحمن، تدخل على المقسم به. ولا يجوز شرعا القسم إلا بالله تعالى أو بأسمائه أو بصفاته. وقد كان العرب يقسمون قبل الإسلام بآلهتهم وبما يعظمونه، فيقول أحدهم واللاتي والعزى، فيجرون ما دخل عليه حرف القسم. وجاء الإسلام بأن لا يقسم إلا بالله، فيقول والله والرحمن ورب الكعبة ورب العالمين، فتكون مجرورة بحرف القسم الذي هو الواو. وكذلك الباء تدخل أيضا على الاسم المقسم به، فتقول بالله أي حلفت بالله، حلفت بالرب، بالرب أو برب العالمين أو بالرحمن، فتقول إن هذا حرف مقسم به، يعني الاسم مقسم به، دخلت عليه الباء التي هي حرف قسم، وأما التاء فلا تدخل إلا على الله، كما في قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، وفي قوله قال تالله إن كدت لتردين، وقيل إنها أيضا تدخل على الرحمن تالرحمن، ولكن المشهور أنها لا تدخل إلا على اسم الله، وهي من حروف الجر. فحروف القسم ثلاثة كلها من حروف الجر، والله وبالله وتالله، هذه هي علامات الاسم، هذه الأربعة. وأما علامات الفعل وعلامات الحرف فيأتينا ذكرها إن شاء الله في المستقبل.